هل يجوز أن أكشف عن وجهي أمام خطيبي في كل زيارة له، أم الكشف يكون قبل الخطبة فقط؟ إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا طلب ذلك لا بأس، لأن قد يطلب ذلك للتأكد، وإلا فلا حاجة إلى هذا الشيء. متى تم الأمر وتمت الخطبة وانتهى كل شيء فعليك التستر وانتهى كل شيء حتى يتم العقد. أما إذا طلب ذلك لمزيد التأكد فلا حرج في ذلك.